هذا المقطع من إلقاء هدى عبد الرحمن النمر. الفصل الخامس: صناعة العلم في عصر العلم. الجزء الثاني: البناء الثقافي المتكامل. البند الثاني: لماذا أقرأ؟ إن الثقافة التي نقصدها في هذا السياق هي إذن مجموع العلوم والآداب والفنون وكافة المعارف التي يطلب العلم بها، وذلك لطلب حكمة وتبين حق أو دفع جهل وإيقاظ وعي، وفي كلتا الحالتين يترتب على الطلب أو الدفع تلقائياً عمل وحركة إذا صحت المقاصد والمنهجية. هذه الأهداف الأربعة تجمع كل الفوائد التي يمكن أن ترجوها من مسيرتك الثقافية، وهي طلب حكمة وتبين حق أو دفع جهل وإيقاظ وعي. في ضوء هذا التعريف قد تطل تساؤلات من قبيل: هل قراءات المرء ينبغي أن تكون كلها سامية راقية نبيلة نافعة؟ فماذا عما تتداوله المطابع اليوم مما خف نفعه وغلا سعره؟ وكيف تتسع مداركنا إذا كنا لا نخرج خارج دائرة المألوف لدينا؟ وماذا عن الروايات والمغامرات والألغاز وسائر هذه النوعيات من الكتابة؟ وألا يمكن أن نقرأ للمتعة؟ وماذا عن مقولة أي كتاب تقرأ تستفد؟ الجواب بتوفيق الله تعالى يتلخص في معايير أساسية لتخير مطالعاتك، وهي على مستويين: مستوى المادة ومستوى القارئ. أولاً، على مستوى المادة، نفرق بداية بين الغث تماماً والخليط بين الغث والسمين. فأما الغث الخالص فقاعدته أنه زبد يذهب جفاءً، أي باطلاً لا نفع فيه، تماماً كما أنه لا يمكنك أن تجني من الشوك العنب أو تستحلب من الصخر الماء. وأما الخليط بين هذا وذاك، أي بين الغث والسمين، فالعبرة في نفعه بما غلب عليه. فإن غلب الغث على السمين لم يستحق العناء إلا للعليم بمواضع الانتفاع وقاصدها عن وعي، وإن غلب السمين على الغث فقد يمكن الانتفاع به بحسب نوعية قارئه كما سيتضح تاليا. ثانيا، على مستوى القارئ، إن مدى وعمق الانتفاع بالمادة سواء كانت سميناً خالصاً أم خليطاً بين الغث والسمين تتعلق أساساً بمقصد القارئ ومنهجية قراءته، وتتطلب يقظة وتمحيصاً واعياً. لا بد من أصول يرتكز عليها القارئ لتكون له العقلية التفكرية والملكة النقدية اللتين تمكنانه أن يقف موقف الند مما يقرأ، بحيث يقدر على التمييز والمفاضلة. ويتأتى ذلك بعون الله من ثلاثة مداخل أساسية: المدخل الأول، تحديد حاجتك لما تقرأ، وهي على مرتبتين: الأولى بتقويم النية، بألا تكون غاية المتعلم المباهاة بغزارة علمه وحشد براهين ألمعيته عند الدخول في حوار ودلائل تفوقه بالغلبة عند الخوض في نقاش. وفي الحديث: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. إن العلم الحق والبصيرة المستنيرة هما فضل من الله تعالى، وهو سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء، وإنما جل ما نفعله هو أن نطلبها ونأخذ بأسبابها بغية التزكي والترقي والنفع. ومن كان طالبا لغير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه كما في الحديث. المرتبة الثانية لتحديد الحاجة، تحديد حاجتك أنت من المادة بين يديك. فالمرء لا ينسى ما يحتاج ولا ينسى ما يسعى منتبها واعيا لتحصيله. إننا نشرب في حياتنا ملايين أكواب الماء، لكن الكوب الذي نستشعر له الحمد من صميم قلوبنا هو ما يكون بعد عطش حار أو صيام طويل، أي في قمة احتياجنا إليه. نادرا ما يحتاج المرء شيئا حاجة حقيقية ثم لا ينتفع به إذا حصله. فالمادة ذاتها قد تكون نافعة، لكنك لا تنتفع أنت بها لأسباب عدة: لعلها ليست في مجالك، أو سابقة لأوانها، أو أنها في حقك ترف فكري لا يجيب عن تساؤل أو يخاطب حاجة أو يوسع أفقا. فمن يطالع مثلا كتب العقائد والملل والفلسفات المختلفة بقصد الاستعانة على تأييد الحق ورد شبهات ونحوه، وهو مؤهل لذلك بالمناسبة بما لديه من عقيدة سليمة أولا، فهذا عابد لله تعالى بهذه المطالعة، وحاضر للنفس الدفع والمنافحة عن الحق حين يحتاج إليه، بل إنه إذا احتيج إلى ذلك النوع من العلوم ولم يكن من المشتغلين به ما يكفي، كان فرضاً لازماً على من استطاع أن يشتغل به. أما من يطالع تلك العلوم لمجرد الاستمتاع فستستهلك وقتاً وطاقة بغير أن يكون لها مردود بعد ذلك عنده كما ينبغي، فضلاً عما يمكن أن تسببه من تشويش لمن لم يستتب له الأساس أولاً. والانتباه لمفهوم الحاجة مما يعين بإذن الله على تحديد درجة الثقافة المطلوبة لهذا المجال أو الكتاب، فليس كل كتاب يقرأ بنفس الطريقة أو بنفس السرعة أو حتى بكامل التمام. كذلك لا بد من التفرقة بين استثقال كتاب أو علم بسبب صعوبة الأسلوب ودسامة المادة أو بسبب كسل النفس وعدم اعتياد القراءة. ومن هنا يفضل في المرحلة التأسيسية وجود موجه أو خطة موضوعة من أهل خبرة واتباع لخطوات القراءة الواعية حتى تتكون لديك الملكة وتنضج في تعاملك مع القراءة والعلم نفسياً وفكرياً. المدخل الثاني على مستوى القارئ: المناعة الفكرية والأساس الراسخ. ما قولك في من يرمم الشكل الخارجي لبناية آيلة للسقوط، أو من يدخل حجراً صحياً وليس عليه ثياب واقية؟ كذلك الذي يبدأ مسيرته الثقافية بالتجول في كلام المفكرين من كل المذاهب والمدارس، ويقلب فكره في كل ما يقع عليه بصره من مواد، سيقع فريسة للبعثرة الفكرية والتذبذب والحيرة والشك. والذي ينشغل أول ما ينشغل بالاطلاع على فكر الآخر، سواء كان هذا الآخر من نفس بيئته الثقافية وإن اختلفت التوجهات، أو من ثقافة أخرى مغايرة تماما، الذي ينشغل بأولئك أولا يكون كمن يدخل حجرا صحيا وليس عليه ثياب عازلة واقعية. إنه بهذا يعرض نفسه للهلاك الفكري والعملي أيضا، فالعمل القويم لا ينشأ إلا عن فهم وبصيرة وعلم راسخ بالأولى فالأولى. المدخل الثالث على مستوى القارئ: المنهجية المتدرجة. فالفوضوية في الطلب الذاتي للعلم لن تبني علما حقيقيا ولا بنيانا راسخا، وإنما شذرات معرفية سطحية ومعلومات من هنا وهناك لا رابط بينها، وبذلك يظل الإشكال قائما وإن اتخذ شكلا إبداعيا. فمن كان صاحب قراءات عريضة في أي لغة ثم لا يمكنه أن يكتب مقالة سليمة حسنة الصياغة بغير أخطاء، تلك قراءات غير واعية لا ريب، ولم تنفع صاحبها بغض النظر عن كون موضوعاتها نافعة أم لا. ذلك أن القراءة الواعية الممنهجة لن تخرج بالضرورة أديبا أو شاعرا، لكنها لا بد أن تثمر مع المتعلم النبيه اليقظ تمكنا من اللغة فهما وتذوقا وتعبيرا. إذن العبرة بالمنهجية الواعية في التعلم والتثقف مهما قل الكم أو طال الزمن، إذ لا ينفع الكم الكثير مع الفوضى، ولا تثمر السرعة مع السطحية، وتصير العملية هكذا أشبه بمحاولة عبور البحر في الاتجاهات الأربعة كلها. اقتباس: الرغبة المعلوماتية حينما تنهش إنساناً فإنها تجعله يقرأ كل شيء حتى يعرف كل شيء، فينتهي الأمر بالمسكين ألا يعرف أي شيء. إن المعرفة لا حدود لها، والمعلومات بحر يمكن أن يبتلع المرء، ومن هنا لا بد من التوقف عند نقطة ما. فلو قرأت كل ما كتب عن تخصصي لقضيت سحابة أيامي أقرأ وأستوعب دون أن أنتج شيئا. نهاية الاقتباس لعبد الوهاب المسيري في كتاب رحلة الفكرية. والمنهجية تشمل من ناحية مراعاة محدودية العمر والكم المعرفي كما سبق، وتشمل من ناحية أخرى مراعاة طبيعة المرحلة الفكرية التي تكون فيها. ففي بداية الطلب تكون في مرحلة تشرب وتأثر وتلق أحادي الجانب، لم يصل درجة النقد والمفاضلة. لذلك لا ينفع المبتدئ الاشتغال بغير بناء أساس راسخ صحيح للذات قبل أن يشرع في التعرف على الآخر. ومعيار كون المتعلم مبتدئاً لا علاقة له حقيقة بكم قرأت قبلاً أو لمن قرأ، ولكن له علاقة بكيف كنت تقرأ وكيف كنت تفهم ما تقرأ. فالمقصود في هذا السياق حداثة العهد بالعلم المنهجي والثقافة البنائية والقراءة الواعية اليقظة، وليس حداثة عهدك بالتعلم والقراءة مطلقاً.